قيل له سمعته من يونس؟ قال لا، حدثني القاسم بن مطيب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن قيس. فقلت لأبي النعمان فلم تحمله؟ قال لا، ضيعناه. قوله رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في وفد بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصل قال فيه صلى الله عليه وسلم هذا سيد أهل الوبر. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبلغه أخباره، فيعرف أحواله ومكانته في قومه، وكان في جاهليته مشهورا بصفات كريمة حسنة، منها اشتهاره بالكرم والضيافة والبذل والتصدق بالمال، وكان واسع المال، وسيأتي إخباره عن كثرة ماله في سياق هذا الحديث، وسيأتي كذلك ذكر لنماذج من بذله وإنفاقه. قوله لا يحل بواد أنا فيه من كثرة نعمي، أي أن الإبل التي يملكها كانت كثيرة، فإذا دخلت واديا لترعى فيه لم يدخله غيرها، وذلك لكثرتها وامتلاء الوادي بها فلا يسع غيرها. وكان مشهورا أيضا بالحلم، حتى قيل للأحنف بن قيس من حلمك، أي ممن تعلمت الحلم؟ قال تعلمت الحلم من قيس بن عاصم، لقد اختلفت إليه في الحلم كما يختلف إلى الفقهاء في الفقه. وذكر في ذلك قصة. وكان أيضا قد حرم الخمر على نفسه في جاهليته، وذلك لأمور حصلت له بسبب شربه للخمر، حيث إنه سكر يوما فغمز عكنة ابنته وسب أبويها ورأى القمر فصار يخاطبه، وأعطى الخمار مالا كثيرا، فلما أفاق أخبر بذلك فحرمها على نفسه، وقال في ذمها أشعارا كثيرة، منها قوله رأيت الخمر صالحة وفيها مناقب تهلك الرجل الحليم، فلا والله أشربها حياتي ولا أسقي بها أبدا نديما. فهذا رجل في جاهليته يحرم الخمر على نفسه بسبب ما حصل له في تلك القصة، بينما تجد بعض المسلمين من لا ينتهي عن شربها مع ما يعلمه فيها من موبقات ومفاسد يشاهدها في نفسه من جراء تعاطيها. قوله فقلت يا رسول الله ما المال الذي ليس علي فيه تبعة، أي ما المال الذي أستطيع الاحتفاظ به دون أن أتحمل تبعة بسببه؟ وهذا السؤال من يدرك أن وجود المال له تبعة، ويدل على حرصه على الخير. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المال 40، أي 40 ناقة تكون عندك. قوله والأكثر 60، أي إن لم تكتفي بهذا العدد وأردت زيادة عليه فالأكثر 60، أي 60 ناقة. قال وويل لأصحاب المئين، الويل تهديد بالعقاب الشديد. وقوله لأصحاب المئين أي الذين يملكون المئات من النوق، وكان قيس رضي الله عنه يملك المئين، ولهذا سيأتي قوله لا يحل بواد أنا فيه من كثرة نعمي. وسيأتي أيضا في عطاياه أنه كان ينفق كل سنة 100 ناقة. قوله إلا من أعطى، أي تصدق وبذل من ماله. قوله الكريمة أي النفيسة عند صاحبها، لأن كرائم الأموال هو نفيسها وطيبها عند أصحابها، أي أنه كان يبذل الكريمة من نوقه طيبة بها نفسه. قوله ومنح الغزيرة، المنح هو أن يعطي الرجل ناقته لآخر منيحة يعلفها ويستفيد من حليبها ووبرها ثم يعيدها بعد وقت إلى صاحبها. والغزيرة كثيرة اللبن، فيمنح غزيرة اللبن للفقراء والمحتاجين فتبقى عندهم فينتفعون بلبنها زمنا ثم يردونها إليه بعد ذلك. قوله ونحر السمينة، أي نحر الناقة السمينة ليفرق لحمها ويطعم غيره منها ويختار لذلك السمينة من نوقه للهزيلة. قوله فأكل وأطعم القانع والمعتر، أي فيأكل منها ويطعم المحتاج. وقوله القانع هو الفقير الذي لا يسأل الناس تقنعا بما عنده، وقوله والمعتر هو الذي يتعرض للناس بالسؤال. قوله قلت يا رسول الله ما أكرم هذه الأخلاق، أي ما أعظم هذه الأخلاق وأشرفها. وكان قيس بن عاصم معروفا بأخلاق فاضلة في جاهليته، ولهذا لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال العظيمة في البذل والصدقة والإنفاق أبدأ إعجابه بها بقوله رضي الله عنه ما أكرم هذه الأخلاق، أي أنها أخلاق كريمة رفيعة عالية. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد الناس إلى مكارم الأخلاق ومعاليها، وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال قيس رضي الله عنه متحدثا عن عظيم ما من الله به عليه من النعم لا يحل بواد أنا فيه من كثرة نعمي، أي إني أملك من النوق عددا كثيرا حتى إن الوادي الواسع إذا نزلته إبلي لترعى فيه امتلأ بها ولم يقربه أحد بسبب امتلاء المكان بها، وهذا يدل على كثرتها. قوله فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بالعطية، بدأ صلى الله عليه وسلم يسأله عن حقوق المال وتابعاته، فوجه إليه عدة أسئلة تتعلق بهذا الجانب. قوله قلت أعطي البكرة، أي أعطي الصغيرة من الإبل، وأعطي النابة أي المسنة من الإبل. قوله قال كيف تصنع في المنيحة، وتقدم أن المنيحة هي الناقة أو الشاة يعطيها الرجل لغيره ليعلفها وينتفع بلبنها ووبرها مدة ثم يردها إلى صاحبها. قوله قال إني لأمنح المئة، أي في كل عام، فقد ورد في معجم الصحابة للبغوي وغيره بلفظ إني لأمنح في كل عام مئة، فكان من عادته أن يمنح كل عام مئة ناقة يجعلها منائح للفقراء يستفيدون من لبنها وقتا ثم تعاد إليه. قوله قال كيف تصنع في الطروقة، أي كيف تصنع في الناقة التي أتي بها تحتاج أن يطرقها الفحل. قوله قال يغدو الناس بحبالهم، أي يأتون في الصباح ومعهم الحبال التي تشد بها الإبل ويدخلون المكان الذي فيه إبلي. قوله ولا يوزع لهم رجل من جمل يختطمه، أي لا يمنع أحد من أن يختار من الفحول ما يشاء ثم يقوده بخطامه ليطرق ناقته فلا يصد ولا يدفع عن ذلك. وهذه أعمال كان يفعلها هذا الرجل في جاهليته قبل أن يسلم، بينما بعض المسلمين ممن وسع الله عليه بالمال من تشح نفسه بضراب الفحل ولا سيما إن تميز، وربما لم يقبل إلا بثمن، مع أن مثل هذا ينبغي للمسلمين أن يتبادلوه بينهم لأنه من جنس الماعون الذي لا يمنع. وعامة أهل العلم على تحريم أخذ الأجرة على ضراب الفحل لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وهو المال الذي يؤخذ مقابل الضراب. وقوله فيمسكه ما بدا له حتى يكون هو يرده، أي يأخذ ما بدا له من الفحول ولا يقال له خذ هذا واترك هذا، بل هو الذي ينتقي ما شاء ويذهب به، وإذا ذهب به لا يتابع ولا يرسل أحد خلفه ليطالبه بإرجاعه، بل يترك حتى يرده بنفسه، وإذا رده لا يعاتب ولا يقال له لما تأخرت أو نحو ذلك، وهذا مبلغ عظيم في السخاء والكرم. وللحديث صلة بإذن الله في ذكر فوائد هذا الخبر. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.